أنا كل متجرح، ما أقدرش أسعد الناس وأنا تعيسة. أمال أنت ليه طول عمرك عظيمة؟ علشان أنت في عز أحزانك بتقدر تقف. تسقيف جمهورك ليكي هخليك تنسي كل أحزانك، استقبال الأمور ليكي هخليك تستنى. والدنيا عليها والفرح يا عيني بيتعدى على صوابع ايدها، دايما تلاقيها دفع عز المر يكفيها دقايق تسعدها. عاشت بالناس ملكة على الأرض، والدنيا عليها والفرح يا عيني بيتعدى على صوابع ايدها، دايما سمعت كلمة حب يا ناس عمرها يتقاس. يا ما فرحت نجحت ضعفت وقفت، يا ما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب يا ناس عمرها يتقاس. ما بتشتكيش دي الدنيا لا للشاكي ما بتديش، ما قالتش اه بالعكس بتحب الحياة وتعيش. ده الوقت خاين واللي بيفوت منه ما بيرجعش، حطيته ما بتجيش. يا ما فرحت نجحت ضعفت وقفت، يا ما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب يا ناس عمرها يتقاس. يا ناس عمرها يتقاس. ما بتشتكيش دي الدنيا لا للشاكي ما بتديش، ما قالتش اه بالعكس بتحب الحياة وتعيش. ده الوقت خاين واللي بيفوت منه ما بيرجعش، مين فينا راكب جوا قطر حطيته ما بتجيش. حطيته ما بتجيش. ياما فرحت نجحت ضعفت وقفت، ياما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة